أعد أبو لؤلؤ المجوسي خنجرا مخصوصا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعله ذو حدين، يعني السكين عندنا احنا بنقطع بيها كده، فالحد اللي احنا بنقطع بيه. لما أعد لعمر خنجرا أعد له خنجرا ذو حدين، يعني من هنا تقطع بيه ومن هنا تقطع بيه، حتى إذا ضرب عمر بهذا الخنجر كانت الضربة مؤلمة بل قاتلة. وبعد أن أعد لعمر هذا الخنجر ذو وجهين جعله مسموما علشان يبقى القتل لعمر متيقن، حتى إذا كان عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر وهو يؤم الناس، جاء أبو لؤلؤ المجوسي من ورائه عليه لعنة الله، فضرب عمر في أسفل بطنه بهذا الخنجر، ضربه والناس لا يدرون إلا أنهم قد افتقدوا صوت عمر، فسمع عمر يقول قتلني العلج. فبدأ الصحابة ان هم في الصف الاول يتجمعوا على قتل هذا الرجل، فضرب 12 رجلا، فلما تيقن، لما واحد من الصحابة القى عليه بردة غطى وشه ايقن انه هيتمسك، فضرب نفسه بهذا الخنجر فقتل نفسه. وحمل عمر رضي الله عنه الى بيته وهو ينزف، فجاءوه بالطبيب، الطبيب عايز يعرف الجرح بتاع عمر واصل فين، فقال الطبيب اسقوه لبنا. فلما شرب عمر رضي الله عنه اللبن وجدوا ان اللبن يخرج مع الدم، فقال الطبيب لعمر اوصي يا امير المؤمنين فانك ميت، خلاص الضربة دي ضربة موت، اوصي يا امير المؤمنين فانك ميت. وهنا بدأ عمر رضي الله عنه يوصي بعض الوصايا، ليس هذا مقام ذكرها الان، الا ان انا عايز اركز عليه كلمة عمر، كلمة الطبيب لعمر اوصي فانك ايه ميت. يبقى اذا احنا بنتكلم مع حد في سياقة الموت، بنتكلم مع حد ضربة الخنجر كانت مش طبيعية، ولا صناعة الخنجر كانت طبيعية. اغشي على عمر رضي الله عنه ارشاءة الموت، فمن قائل يقول مات عمر، ومن قائل يقول هذه اغشاءة، اغشاءة الموت، غيبوبة موت. قال فبينهم كذلك إذ قال رجل من القوم أيها الناس ليرفع واحد منكم الآذان، فوالله ما علمت شيئا أفزع لأمير المؤمنين عمر من الآذان. فقام السائب بن يزيد فقال الله أكبر الله أكبر الأذان، فقام عمر من غيبوبة الموت فزعا وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم قام رضي الله عنه محمولا على أيدي الناس ليصلي مع الناس صلاة الفجر مأموما. في موطأ الإمام مالك صلى عمر رضي الله عنه مع الناس صلاة الفجر وإن جرحه ليثعب دما. يثعب دما يعني إيه؟ يعني يثعب دما يعني ينزف، يعني ينزف دم. طب يا أمير المؤمنين أنت معك 20-30 رخصة أنك تصلي في البيت، يا أمير المؤمنين أنت معك رخصة أنك تنام على السرير بتاعك ترتاح، يا أمير المؤمنين ما نزل بك أمر جلل أمر عظيم ارتاح. ومع ذلك عمر رضي الله عنه يحمل علشان يجيبوه علشان يصلي، علشان عمر شايف أن أمر جلل أمر عظيم إن أنا أسمع المنادي وما جيش المسجد. هكذا كان حال، لا أقول عمر، بل كان هذا هو حال الصالحين في كل زمان وفي كل مكان، عندهم تعظيم لأمر الصلاة في المسجد غير طبيعية، وبخاصة جيل الصحابة رضي الله عنهم. اللي يتدبر ويتأمل هيجد ان هم فعلا كان عندهم تعظيم لامر الصلاة شيء عجيب، حتى ان التعظيم ده شهد به غير المسلمين للمسلمين الاوائل. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بطجنان او بعسفان، معركة مشهورة او من معارك اللي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون انه قد قدم عليكم محمد واصحابه، فانتظروا صلاة هي احب اليهم من ابائهم وابنائهم، بل واحب اليهم من دنياهم. هم الصلاة بيحبوها اكتر من حبهم لابائهم وابنائهم واحب اليهم من دنياهم. فاحنا عايزينكم بقى ايه، ننتظر صلاة العصر، واول ما يدخلوا في صلاة العصر نغير عليهم إغارة رجل واحد فنقتلهم. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبره بما أعد أهل عسفان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن المشركين نفسهم شايفين تعلق الصحابة بالصلاة لدرجة إن هم بيقولوا يا جماعة الناس دي بتحب الصلاة أكتر من حبهم لآبائهم وأبنائهم وإيه ودنياهم، ده دي حاجة أساسية عندهم. فشدوا حيلكم. الصحابة رضوان الله عليهم من الحاجات اللي خلت ربنا راضي عنهم الحرص العظيم اللي كان موجود عندهم في أمر الصلاة، وما كانش في حاجة بتمنعهم أبدا عن صلاة الجماعة. وهقول لكم أنا بقول الكلام ده ليه، ما كانش في حاجة بتمنعهم أيا كان العذر، ده كانش في عذر عندهم يمنعهم عن صلاة الجماعة. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال والله لقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو المريض. اللي كان بيتخلف عن صلاة الجماعة واحد من اثنين، يا منافق، احنا عارفين انه منافق، أو المريض. خلص كلام ابن مسعود؟ لا ما خلصش، ولكن يقول وإن كان المريض لا يهادى بين رجلين. عارفين يعني ايه يهادى بين رجلين؟ متشال كده على اتنين كده شايلينه كده حتى يقام في الصف علشان يجيبوه ويقعدوه، يجي يقف مش قادر يقف يقوم قاعد بس يصلي مع الناس صلاة الجماعة. ده مين؟ المريض. ده المريض. معقول؟ كانوا بيحبوا صلاة الجماعة. ودرس بكرة اقول لكم مالكين ليه كانوا بيحبوا صلاة الجماعة وإيه التصورات بتاعتهم تجاه صلاة الجماعة. يتعكز المريض متشال على اتنين كده علشان يجيبوه يحطوه في الصف. يا سلام، معقول؟ كانش في حاجة أبدا تحول بينهم وبين الصلاة. أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، حد من كبار التابعين، كان رجلا قد تجاوز 90 ومرض في آخر حياته مرضا شديدا. المرض ده أثر على حاجتين، أثر على عينه فتعمى، وأثر على رجله فكان زي ما يكون إنسان مشلول. وظل مع ذلك مع كل الأعذار دي كلها محافظ على صلاة الجماعة، وفي آخر حياته اشتد به المرض والمؤذن يؤذن لصلاة المغرب، فقال لأولاده احملوني إلى الصلاة، فقالوا له يا أبانا إنك رجل كبير، يعني دي رخصة تقعد تصلي في البيت، ومريض رخصة تانية، وأعمى رخصة تالتة، وأشل. معاه كم رخصة أن يصلي في البيت؟ كم رخصة؟ فقال لهم أسمع ربي يقول حي على الصلاة وأجلس في بيتي، حي على الفلاح ولا ألبي، احملوني يا أولاد. ويشيلوه رضي الله عنه لحد ما يجيبوه ويقعدوه في الصف ويصلي مع الإمام الركعة الأولى وهو ساجد السجدة الأولى، تفيض روحه إلى خالقها، ويموت في المسجد اللي هو كان مرتبط بيه وبيت ربنا اللي كان مرتبط بيه. فما كانش في مرض بيحول بينهم وبين الصلاة، ولا كانت في دنيا بتحول بينهم وبين الصلاة. يذكر ابن مسعود في سبب نزول قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم إيه؟ تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيه؟ ربنا. وهو بيوصف الصحابة يقول لك من أعظم صفات هؤلاء إن لكان الدنيا بتشغلهم ولا كانت في تجارة بتشغلهم ولا في أموال تشغلهم عن الصلاة. حتى ابن مسعود ده بيفسر الآية فبيقول إيه، فكان الواحد منهم يأخذ الميزان ويضع سلعته، يعني متخيلين كان الميزان زمان بيتشال في الإيد كده، يحط السلعة في مكان، هيجيب بقى السنجة الحديد اللي هي كيلو ولا الاثنين كيلو يحطها الجهة التانية، فيسمع الأذان فيضع الميزان ويقول حان وقت الصلاة، أفلوا على كل حاجة. طب حط الميزان ووزنه وخلاص، لا لا لا لا، الله أكبر يبقى الله أكبر، حط واقفل ويلا. ده كان حالهم، ده كان وضعهم. ليه؟ الصلاة عندهم كانت كبيرة قوي، عظيمة قوي. عتبان بن مالك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو للنبي صلى الله عليه وسلم شكوى مرة قوي. عارفين مشكلة عتبان بن مالك كانت إيه؟ كان هو أحفظ قومه لكتاب الله عز وجل، وكانت مشكلته انه كان اعمى، وكان اعزكم الله كده وعافى الله المسلمين والسامعين يا رب، كان بدين قوي، وكان هو اللي بيصلي بالناس امام، وكان كل شوية يقطع مسافة بعيدة علشان يروح لمسجد قومي علشان يصلي بهم امام. فالنبي في يوم زاره فوجده حزينا باكيا، فالنبي يقول له مالك يا عتبان؟ قال له يا رسول الله يأتي السيل، السيل ينزل من على الجبل يحول بيني وبين المسجد، ما بقدرش أروح أصلي في المسجد. ويشير على عينه ويقول له وأنا رجل أعمى. يا عم أنت معاك رخصة، وأنا رجل أعمى. شوف الحرص. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان من بيتك تحب أن أصلي لك فيه. ليه بقى؟ علشان الصحابة لما يعرفوا ان النبي صلى في المكان ده سيتخذ مسجد، خلاص احنا هنصلي بقى هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحوش اللي قدام بيت عتبان بن مالك يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول للصحابة كلكم تيجوا تصلوا هنا عند عتبان بن مالك علشان الراجل ده ما تفوتهوش صلاة جماعة. ايه ده؟ ايه ده؟ عايز بقى اختم بكلمة ونكمل في درس بكرة. هم ليه كانوا شايفينها كده؟ علشان ما ينفعش، ما ينفعش يبقى صلاة التراويح بالمنظر ده، المسجد فوق وتحت وصندرة، وصلاة التهجد بنفس الوضع، ونيجي لصلاة الفجر نلاقي صف ولا اتنين. ما ينفعش. الصلاة في المسجد نمسك فيها كده بإيدينا واسناننا، لأن هي دي النجاة، هي دي اللي هتنجينا، هي دي المنجية اللي هتنجي بإذن الله بين يدي الله سبحانه وتعالى. قوموا إلى صلاتكم. رحمكم الله.